هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نقضيها مع باقة مختارة من الألحان المتنوعة. نبدأ هذه الباقة بهذا اللحن الرقيق الراقص للموسيقار الملهم فريد الأطرش، أهواك وروحي فداك يا روحي وارتاح في نجوى هواك. وفريد الأطرش صديقي المستمع تفرد في أداء كل ألوان الغناء، فهو الذي أهدانا اللحن الراقص والخفيف المرح واللحن العاطفي المليء بالشجن إلى جانب ألحانه الوطنية، مما ساعد على اتساع رقعة محبي فنه في كل أنحاء الوطن العربي. مع فريد الأطرش واللحن الراقص أهواك، مقام نهواند. ومن الفنانة الكبيرة هدى سلطان نستمع إلى أحد ألحان فيلم تاكسي الغرام بطولة وإنتاج الفنان عبد العزيز محمود. خلاص يا دنيا هتبقي حلوة، لقيت لقلبي في الحب نايب. كلمات الشاعر الغنائي علي السوهاجي وتلحين الفنان عبد العزيز محمود. الفنان القدير عباس البليدي نستمع إلى اللحن الثنائي سليمة بالاشتراك مع المطربة بديعة صادق. والمعروف أن الفنان عباس البليدي كان يحفظ جانبا كبيرا من ألحان أساطين الفن أمثال عبد الحمولي ومحمد عثمان والشيخ سلام حجازي وداود حسني، كما جمع البليدي بين ما غناه من تلحينه وألحان غيره من كبار ملحني عصره أمثال محمد الأصبجي ورياض السنباطي ومحمد صادق ومحمود الشريف وأحمد صدقي وعبد العظيم عبد الحق ومرسي الحريري وأحمد عبد القادر وخليل المصري وعبد الرؤوف عيسى ورياض البندك. مع الفنان عباس البليدي والفنانة بديعة صادق في دويتو سليمة سمعاني يا سليمة، تأليف الشاعر الغنائي علي سليمان، تلحين الفنان عبد الرؤوف عيسى، مقام نهاوند. نشدها الصوت أم نار الصبابة، سليمة سمعالي يا سليمة، نشدها الصوت أم نار الصبابة، صارت في الحي آهت روح هيمة، يا ويلي من جراح العشق يابا، سليمة سمعالي يا سليمة، سمعالي يا سليمة. هني خلف الخيام نيران فتي وجار الحب يا لحبيب علي، هني خلف الخيام نيران فتي وجار الحب يا لحبيب علي، وطي على الجراح عشرين طي بروحي جيفك يا روح سليمة، يا روح سليمة. صدري أونيات الحب ضجت ونار العشق ويا الليل صحيت، بصدري أغنيات الحب ضجت ونار العشق ويا الليل صحيت، وجد سليمة بمحيا طلب وكان البدر وجهك يا سليمة، وجهك يا سليمة. وفي صدري محبة جاية تفرح البوادي وتلبس توب عز في ليل نادي يوم قريب تفرح البوادي وتلبس توب عز في ليل نادي في يوم قريب يا غايد مرادي تضم لخيمة واحدة يا سليمة خيمة واحدة يا سليمة خيمة واحدة يا سليمة خيمة واحدة يا سليمة خيمة واحدة يا سليمة. ومن المطرب القدير محمد عبد المطلب نستمع إلى هذه الطقطوقة العاطفية. واخد على خطرك ليه مني مين من الأحباب شغلك عني. كلمات الشاعر الغنائي فتحي أورا، تلحين الفنان عزة الجهلي، مقام نهاوند. What? Thank you.